كانوا لا يتقون وهذه الأمة معشر المسلمين إنما فضلت بهذه الشعيرة العظيمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أيها الإخوة المسلمون، وإن من أسباب منع القبض من السماء وجود الضغينة والتشاحن والبغضاء بين المسلمين، فالله سبحانه وتعالى يعقبهم بهذا، يؤخر عنهم الأمطار بسبب تشاحنهم وبغضائهم فيما بينهم، ويمتنع سبحانه وتعالى من دعوة من إجابة دعائهم. فالله الله معشر المسلمين في السعي في إزالة الشحناء والبغضاء فيما بيننا والتواصل فيما بيننا والتراحم فيما بيننا، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا برحمته جل وعلا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، طبقا مجللا، عاجلا غير آجل، غير رائف. اللهم أنزل علينا القطر من السماء، واجعل ما أنزلته قوة لنا وبلاغا ومتاعا إلى حين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، واجعل ما أنزلته علينا رحمة لنا وبلاغا إلى حين. اللهم أنزل الغيث في قلوبنا والمطر في أوطاننا. اللهم غيثا مغيثا تثبت به الزرع وتدر به الزرع، اللهم تنبت به الزرع وتدر به الزرع وتدر به الزرع وتدر به الزرع، وتجعله رحمة للحاضر والمال. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هم ولا غرق، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هم ولا غرق، اللهم سقيا رحمة لا سقيا هم ولا عذاب ولا غرق. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، واقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فغيروا أرديتكم، فاجعلوا الشمال على اليمين واليمين مكان الشمال، لعل الله